وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم ولا تطع الكافرين والمنافقين أذيهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا

كدحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أأنتم أشد ذو خلقا أم السماء بنيها اللهم صل على النبي الله يفتح عليك يا عم الشيخ رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منا ما والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.